ولذلك أجمع علماء المسلمين أن لا عصمة لفرد من أفراد المسلمين بعد الرسول عليه السلام أبدا، حتى ولا لأفضل الناس بعد النبي صلى الله عليه وسلم ألا وهو أبو بكر الصديق، فضلا أن يكون لغيره تلك العصمة، كما يزعم بعض الناس أن عليا معصوم وأئمة أهل البيت معصومون. هذه دعوة لا أصل لها في كتاب الله ولا في حديث رسول الله، وإنما جاءت هذه الدعوة من العصبية المذهبية الضيقة. هذا يقال بالنسبة لأهل السنة الذين ينتمون إلى هذه المذاهب الأربعة، لكنهم يختلفون عن أولئك في أنهم لا يدعون العصمة لهؤلاء الأئمة الأربعة قولا، أولئك يجهلون ويقولون أنهم معصومون. أما أتباع الأئمة الأربعة فلا يدعون والحمد لله لكل إمام من هؤلاء الأئمة العصمة قولا، وحينما أقول قولا أعني أن كثيرا منهم يدعون العصمة لهم عملا، لأنك إذا جابهت أحد بآية من كتاب الله أو بحديث من أحاديث رسول الله الصحيحة على خلاف ما عليه الإمام يظل يصر على أن يتمسك بقول الإمام ويعرض عن الكتاب والسنة ويضرب الإمام على الأسف عرض الحائط. فهؤلاء يقولون لا، لأن غير معصومين. إذا كان أمر كذلك فلماذا أنتم تتمسكون بأقوالهم كما لو أنها أنزلت في الكتاب أو جاءت في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ خلاصة القول، المسلمون يجمعون أن العصمة ليس لفرد من العلماء مهما على وسمى في العلم بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم. من أنفين من ينتمي هؤلاء المقلدون لأئمة، كل منهم إلى إمام، إنما ينتمي إلى إمام لكن غير معصوم. من باب أولى أن تلاحظوا أن الذين ينتمون في العصر الأخير إلى شخص اسمه كذا أو إلى جماعة اسمها كذا، وهذه الجماعة في الأخير ترجع إلى شخص واحد، من باب أولى أن تعلموا أن هذه النسبة بغض النظر عن الاسم، نحن لا يهمنا الاسم بقدر ما يهمنا المسمى، فهم في الواقع لا ينتمون إلا إلى شخص أو عديد من الأشخاص، لكن هذا العديد من الأشخاص لا يساوي عصمة في كتاب الله أو في حديث رسول الله. قابل هذا بالانتساب إلى السلف الصالح يتبين لكم الفرق بين النسبتين، النسبة إلى الجماعة المعصومة بشهادة الرسول صلى الله عليه وسلم الذي لا ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى، حين قال لا تجتمع أمتي على ضلالة، لكن ما قال فلان لا يقع في ضلالة أي في خطأ، ولا قال الجماعة التي تنتمي إلى جماعة كذا أو إلى شخص كذا لا تجتمع على ضلالة. لذلك ينبغي على كل الجماعات الإسلامية على اختلاف أسمائها أن يشتركوا معنا في هذه النسبة، النسبة إلى السلف الصالح، لأنها نسبة إلى العصمة، ولا يجب علينا أن ننتسب إلى الشخص أو الجماعة التي ينتسبون إليها، لأنهم لا ينتسبون إلى عصمة. وبهذا يتبين الفرق بين النسبتين، وكما قيل قديما وحسبكم هذا التفاوت بيننا وكل إناء بما فيه أنظر. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.